بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة أبو بكر الأهدل عليه رحمة الله في منظومته القاعدة الثانية والعشرون: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. نعم، ذكر الأهدل قاعدة الثانية والعشرين، قاعدة تتعلق بالفضل المتعلق بفضل بذات العبادة، أنه يراعى على الفضل المتعلق بمكان العبادة ويزاد وزمن العبادة، ويزاد وزمن العبادة. وهذا يذكر في باب التعارض، فإذا تعارض عندنا يعني عبادة اجتمع فيها فضل الزمان وفضل ذات العبادة، فضل يتعلق بذات العبادة وفضل يتعلق بمكان أو زمان العبادة، تعارض. أما إذا أمكن الجمع ما في إشكال، إذا أمكن الجمع ما تأتي معنا هذه القاعدة. أما إذا تلبست يعني ماذا، مراعاة فضل ذات العبادة، يضيع عليك الزمن ويضيع عليك ماذا المكان، أو حرصت على المكان والزمان يضيع عليك الفضل المتعلق بذات العبادة، فما هو الذي يقدم؟ قلنا أن هذه تذكر في باب التعارض، تذكر في باب التعارض. وصورة المسألة قبل ما ندخل، ولماذا كان الفضل المتعلق بذات العبادة مراعى عند العلماء على المتعلق بمكانها وزمنها، لماذا كان هذا عندهم على هذا الحال؟ أولا للأحاديث، الأحاديث ستأتي معنا، عندنا الأثر وعندنا النقل، عندنا النقل وعندنا المعنى، عندنا الأثر وعندنا المعنى. أولا الأثر ستأتي معنا الأدلة على هذه. أما من حيث المعنى فإن الزمن ليس له علاقة بالعبادة، الزمن والمكان ليس له علاقة بالعبادة، ولهذا لا يذكر في باب شروط العبادة ولا في باب واجبات العبادة، ما له علاقة الزمن، أي بمعنى أنه لابد من زمان ومكان تقع فيه العبادة، فهذا من ضروريات وقوع الفعل، أنه لابد أن يقع في زمان ولابد أن يقع في مكان، يعني بمعنى أنه منفصل عن العبادة ما له علاقة، بخلاف يعني الفضل المتعلق بذات العبادة، أي وهو الذي يكون داخل العبادة، لأن عدم مراعاة هذا الذي يكون داخل العبادة قد يؤدي إلى فسادها، قد يؤدي إلى فسادها، بخلاف ما يتعلق بالزمن وما يتعلق بالمكان لا يؤدي إلى فسادها، لا يؤدي إلى فسادها. فلهذا نتنبه لهذا الملحظ، هذا ملحظ مهم، لماذا راعى العلماء ذات العبادة على مكانها وعلى زمنها؟ لأن هذا متصل بالعبادة، وقد يؤدي عدم مراعاته إلى إفساد العبادة وتضيع العبادة، بخلاف الزمان والمكان منفصل عن العبادة، ينفصل ماذا عن العبادة. فعلى هذا كما قلنا، إذا اجتمعت عندنا ماذا عبادة، الراعين فيها يعني ذات العبادة فات الزمان أو فات المكان، وإن راعينا المكان فات الفضل المتعلق بذات العبادة، وهكذا كذلك يعني ماذا المراعاة للعبادة، فيفوت علينا هذا الأمر. أما إذا استطعنا أن نجمع بينهما فهذا الإشكال، يعني مثاله من حيث الجمع، أقيمت الصلاة والإنسان لا يحتاج إلى قضاء الحاجة ولا يحتاج إلى الطعام، أقيمت الصلاة، إذا الآن الفضل تعلق بذات العبادة وتعلق بمكان بزمن العبادة، ذات العبادة باعتبار أن الإنسان يصلي ما سيشغله شيء، لا حضره طعام ولا يريد قضاء الحاجة، ما سيشغله شيء. وهكذا أيضا كون يصلي الصلاة في أول وقتها هذا فضل، فجمع بين الأمرين، هذا الإشكال فيه. الإشكال متى يأتي عندنا كما سيأتي؟ إذا حضر الطعام والإنسان قد تعلقت نفسه ماذا به وليس من الصائمين في رمضان، أو هكذا يدافعه الأخبثان وقد حضر الصلاة، فالصلاة في أول وقتها مستحب، الصلاة على وقتها وهو مفسر بأول وقتها هذا مستحب، فمراعاة قضاء الحاجة يفوت هذا الوقت الفاضل في أوله. وهكذا فيما يتعلق بكذلك مراعاة يعني كذلك ماذا الطعام والشراب، يفوت على الإنسان الصلاة ماذا في وقتها، فإذا قال أنا أذهب إلى الصلاة مع وجود هذه المدافعة، مع وجود تعلق النفس ماذا به الطعام، مع وجود تعلق النفس ماذا به الطعام، ماذا يحصل لهذه العبادة؟ لا تكون كاملة، فاته ماذا شيء يتعلق بها وهو الخشوع الذي هو لب الصلاة، ويعتبر جوهر ماذا؟ الصلاة. فما هو الذي يقدم؟ ما هو الذي يراعى؟ هل تراعى العبادة بما فيها أو يراعى الزمن والمكان الذي ما له علاقة بالعبادة، منفصل عن العبادة وليس جزءا ولا كل العبادة، لا هو كل العبادة ولا هو جزء يتجزأ ماذا من العبادة، إنما هو شيء ماذا منفصل. فما هو الذي يراعى؟ يعني عندنا الأحاديث تدل على أن الشارع راعى الفضائل المتعلقة بذات العبادة، راعاها الشارع الفضائل المتعلقة بذات العبادة لأمرين، إما أنها قد تذهب العبادة وتفسد، وإما أن يذهب ماذا كمالها، ومع ذهاب العبادة ومع ذهاب ماذا كمالها الشارع ما أراد هذا. يعني ولو فات الزمان والمكان أولى أنك تأتي بالعبادة مع كمالها وتمامها، ولو ترتب على ذلك فوات ماذا الزمان، ولو ترتب على ذلك فوات الزمان. والأدلة استأتي معنا حديث عائشة وحديث ماذا أنس وحديث جابر بن عبد الله، كل هذه يعني تدل على هذا المعنى، وهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب ماذا العلم. ومن صورها أيضا وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا، لكن يعني من باب توضيح القاعدة أكثر، يعني في أيام الحج، في أيام الحج رمي جمرة العقبة في اليوم الأول في يوم العيد، السنة ترمى الضحى، ترمى ماذا الضحى، لكن يجد الإنسان زحاما عظيما ما يتمكن أن يؤدي العبادة في ذاك الزمن، فلو أدها سيؤديها على غير ماذا على غير كمالها وتمامها. فلو أخر الإنسان إلى الليل قال أنا سأرمي بعد العصر جمرة العقبة وأخر أرتاح وأرميها بعد العصر أو أرميها بعد الغروب، فتعارض عنده هذا الأمر ويؤديها يؤدي هذه العبادة ما في زحام، سيأتي الجمرات ولا يجد زحاما، فسيؤدي هذه العبادة الله أكبر الله أكبر ومرتاح. أما إذا أدها مع تلك الزحام الله أكبر الله أكبر ما يستطيع، هذا معروف، هذا أمر مقرب. وهكذا أيضا في صورة العمرة، يعني الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتمر أول ما يأتي إلى البيت، ما يأتي مكان آخر، أول ما يأتي إلى البيت فيؤدي العمرة. هذا إنسان يسافر يومين أحيانا، إما بالطائرة وإما كذلك يعني ماذا عبر البحر أو عبر ماذا البر، أو يومين أو ثلاثة أيام، يأتي إلى مكة وهو متعب. لو أدى العمرة على هذا نقول هذه السنة، مراعاة الزمن هي هذه السنة. لكن لو ارتاح ساعتين أو ثلاث أو أربع أو خمس وجامل الليل يؤدي العمرة بعد أن ارتاح ساعتين أو ثلاث ساعات، لا شك أنه سيحوز فضل ماذا العمرة، سيؤديها بتمامها وكمالها. فتعرف عندك فضلان تؤديها في يعني ماذا راعيت الزمن، تؤديها أول ما تصل ما أديتها، لكن راعيت ذات ماذا العبادة، الفضل المتعلق بذات ماذا العبادة. فنقول مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى، إذن تؤخر، الأولى ماذا أن تؤخر، وهكذا تجعلها قاعدة مضطردة، تجعلها قاعدة مضطردة في كل ماذا العبادات، تراعي الفضل المتعلق بذات العبادة، لا تنظر إلى المكان ولا تنظر إلى الزمان إذا حصل التعارض، إذا حصل ماذا التعارض. ولها شروط احنا ما نريد نتوسع ماذا فيها. تفضل أخي سعيد. رحمه الله. فضيلة العبادة المعلقة بنفسها أولى من المعلقة بما لها من المكان فيما قد صرحوا به فكن فهيما. هو ذكر المكان، كان الأولى برضه يذكر الزمان، لأنه مكان وزمان عندنا. الفضل المتعلق بذات العبادة مراعى على الفضل المتعلق بمكان العبادة وبزمن العبادة، وبزمن ماذا العبادة، فيراعى الزمان ويذكر الزمان ويذكر أيضا ماذا المكان، يذكر الزمان ويذكر المكان. الزمان مر معنا، وما يتعلق بالزمان نعم مر معنا، أما ما يتعلق بالمكان مثل يعني كأن يصلي الإنسان في الصف الأول في طرف الصف الأول، لا تجده يسمع ماذا ما يقول الإمام، لا تجده، معنى هذا إذا لم يسمع ما يقول الإمام انشغل، ففاته شيء ماذا من حضور القلب ومن كذلك يعني ماذا إقبال القلب. ولو صلى بالقرب من الإمام فات الصف الأول، لكن سيصلي في الصف الثاني لكن بالقرب من الإمام، فتعارض عنده هذان الأمران، إما أن يصلي في الصف الأول في الطرف لكن ما يسمع الإمام، لا يدري ما يقول الإمام، أو يصلي في الصف الثاني بالقرب من الإمام فيحصل لحضور القلب ومتابعة الإمام والإقبال على صلاته، فهذا عندنا تعارض، فضل يتعلق بالمكان وهو الصف الأول، وفضل يتعلق بذات العبادة وهو ما يتعلق بحضور القلب وخشوعي ماذا؟ القلب. فما هو الأولى؟ تصلي خلف الإمام ولو كان في الصف الثاني. أو قد يكون يتعارض معنا فيما يتعلق كذلك فيما يتعلق بالمكان. الصف الأول عادة جرت العادة أنه زحام، يعني التنافس يكون على الصف الأول، الصف الثاني ما في بالتنافس كالصف ماذا؟ الأول. فلو صلى في الأول يجد زحاما، يعني يجد ضيقا، ما يجد عنده إقبال على صلاته، إنما ينظر يعني كما يقال إلى حاله، متى تنتهي الصلاة ومتى يسلم الإمام، انتهت الركعة الأولى الحمد لله، انتهت الركعة الثانية، من شدة الضيق اللي هو فيه في الصف الأول. وإذا صلى في الصف الثاني ما يجد هذا الأمر، يقبل على صلاته وعنده حضور قلب وخشوع. فما هو الأولى؟ الصف الثاني أولى لك، لا تزهد في الصف الأول. لكن إن حصلت مثل هذه الحالة وتعارض عندك الفضل المتعلق بالعبادة، هذا أمر يحصل يا أخوان، هذا أمر يحصل، أن الإنسان إذا صلى في بعض الصفوف يجد راحة ولو كان في الصف الثالث أو الرابع. لو صلى في الصف الأول ما يجد يعني هذه الراحة والإقبال على العبادة. أو قد يكون يصلي بجانب نافذة الصف الأول، يعني سبحان الله قدرا وجد هذه الفرقة بجانب النافذة، يأتي من جانب النافذة الروائح والحر، ما يعني يا الله يعالج هذه الرائحة يعالج هذا الحر. فلو صلى في الصف الثاني ما سيجد هذا الأمر، نقول صلي في الصف الثاني، صلي في الصف ماذا؟ الثاني. فعلى كل ذكر المصنف عليه رحمة الله بيتين فيما يتعلق بهذه المسألة، وركز على ما يتعلق بالمكان دون الزمان، وإلا فهي تتعلق بالزمان والمكان. قال: فضيلة العبادة المعلقة بنفسها أولى من المعلقة. ثم أكمل قال: بما لها من المكان فيما قد صرحوا به فكن فهيما. يا ليت ذكر ما يتعلق بالزمان، ما يتعلق بالزمان. ودليل هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. أين التعارض؟ حضرت الصلاة مع العشاء، حضرت الصلاة مع العشاء، والنفوس قد تعلقت ماذا بالعشاء، وخاصة إذا كان العشاء ماذا؟ شهيا. فحينها ما تدري تقبل على العشاء بقلبك أو تقبل على الصلاة بقلبك، تجد القلب ما بين الصلاة وما بين العشاء، وربما غلب جانب العشاء على جانب ماذا؟ الصلاة، فيكون الجسم في الصلاة والقلب عند العشاء. فماذا يغلب في هذه الحالة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قدموا، يعني أخر، فابدأوا بالعشاء. أين الفضيلة؟ فضيلة الزمان، فضيلة الزمان وهو الصلاة على وقتها، فضيلة الزمان وهو الصلاة على وقتها، وقيمة الصلاة، هذا وقت الصلاة الآن، هذا وقت ماذا؟ الصلاة، فأخر من أجل المحافظة على فضل العبادة. هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثاني، نترك حديث جابر، لكن حديث عائشة قال: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هكذا أيضا يقدم الفضل المتعلق بذات العبادة على الفضل المتعلق بزمن العبادة. الآن حضرت الصلاة، الصلاة حضرت، هذا زمنها الأول، فقدم عليها ماذا؟ قضاء الحاجة، معنى سيصلي بعد فوات أول وقتها، فقدم ما يتعلق بذات الصلاة على الزمان. ثم ذكر حديث جابر: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. من أين هذا؟ هذا في ماذا؟ تقديم ماذا على ماذا؟ تقديم ماذا على ماذا؟ من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل أو ليعتزل ماذا؟ مسجدنا. بمعنى أن كون الإنسان يصلي في بيته أفضل من كونه يصلي في المسجد. الآن هو لا أكل ولا حضره ماذا؟ الطعام، لا حضره الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، وإنما فعل شيئا يمنعه من الإتيان إلى الجماعة. فإن الفضل في هذه الحالة، نقول إتيان الإنسان إلى المسجد مع وجود هذه الرائحة يحصل به ماذا؟ يحصل به التأذي، يؤذي ماذا؟ غيره، فينقص ماذا؟ أجره. فكونه يصلي في بيته يحافظ على هذه الصلاة، سيحافظ على هذا الأجر، فقد يؤجر على 27 درجة، لأن في نية أنه يذهب لكن منعه مانع، فيحافظ على 27 درجة وإن صلى في بيته. ففيه أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكان العبادة في هذا الحديث، بمكان العبادة في هذا ماذا؟ الحديث. إتيان إلى المسجد مع وجود التأذي يأثم على هذا التأذي، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا تأذوا نقص أجره. وإذا صلى في بيته وكان معذورا بالأكل بالبصل أو الثوم أو الكراث، نقول يكتب له 27 درجة، يكتب له ماذا 27 ماذا درجة. فإذا أتى إلى المسجد نقول الصلاة صحيحة ولكنه يأثم، الصلاة صحيحة ولكنه ماذا يأثم، وقد يكون يؤدي إلى شيء يعني من الإخلال بالصلاة. ولهذا لابد يعني أن نلحظ هذا الملحظ، لماذا كان الفضل المتعلق بذات العبادة مراعى على المتعلق بزمنها ومكانها؟ قالوا لأن ذات العبادة يعني إن لم تراعيه قد يعني ينقص كمال وتمام العبادة، أو قد يعني يفسد العبادة عليك، بخلاف عدم بخلاف ما لو يعني ماذا يعني ما لو أهملت المكان والزمان ما سيحصل للعبادة شيء، ما سيحصل للعبادة شيء، لأنه شيء منفك عنها، شيء منفك عن العبادة. أما هذا فهو في ذات العبادة، يتعلق بذات ماذا العبادة. فلهذا ذكر العلماء هذا يعني الملحظ، ذكر العلماء هذا ماذا الملحظ. ثم ذكر فروعا فقهية على هذه المسألة، ذكر فروعا فقهية على هذه المسألة، ونحن نذكر يعني ما شاء الله من الفروع الفقهية على هذه المسألة. من المعلوم أن الطواف بجانب ماذا أن الرمل، أو أن الطواف بجانب ماذا البيت، أن الطواف بجانب ماذا البيت أولى، كون الإنسان ملاصق فيما يتعلق بالطواف بجانب ماذا البيت أولى من المباعدة عن البيت. لكن إذا قرب من البيت، إذا اقترب من البيت يجد زحاما، ما يجد يعني راحة فيما يتعلق بطوافه. لكن إذا ابتعد طاف، طاف واستحضر ماذا هذا الطواف، ومعنى هذا ماذا الطواف. فنقول إذا التعارض عندنا فضل يتعلق بمكان العبادة وهو القرب من البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتعارض عندنا الفضل المتعلق بذات العبادة لا يجد الإنسان خشوعا في أثناء الطواف. صورة ثانية في الرمل، فإن الإنسان إذا كان حول البيت يعني طواف، هذا طواف الرمل إنما يحصل في طواف القدوم فقط، إذا قدم الإنسان لحج أو عمرة طاف طواف القدوم، في حق العمرة ركن، وفيما يتعلق بالحج يعتبر ماذا من المستحبات، يعتبر المستحبات. فتعارض عنده إما أن يطوف بالقرب من البيت رملا، إما أن يعني ماذا يترك الرمل إذا طافها بالقرب من البيت، أو إذا ابتعد من البيت رملا. فما هو الأولى، يبتعد فيأتي بالرمل أو يقرب فيترك الرمل؟ الأول يبتعد فيأتي ماذا بالرمل، لأن هذا فضل يتعلق بذات العبادة، أما هذا فضل يتعلق بمكان العبادة هو بالقرب من البيت، فإذا اقترب من البيت ترك الرمل، وإذا ابتعد أتى بالرمل. نقول هذا هذا هو المعنى، يعني يبتعد مع الإتيان بالرمل، يبتعد مع الإتيان بالرمل. وهكذا كما قلنا فروع القاعدة الفقهية ماذا كثيرة جدا، الفروع على هذه القاعدة الفقهية ماذا كثيرة جدا يعني، وذكر المصنف يعني الشارح منها فروعا فقهية، لكن نذكر المستثنيات قبل ما ينتهي معنا الوقت. رحمه الله، لكنه خرج عن هذا صور منها الجماعة القليلة أبر في المسجد القريب إن تعطلا، من الكثير في سواه فعقلا. واصل. والجمع، نعم. والجمع في المسجد أولى منه في غير وإن كان كثيرا فاعرفي. نعم، ذكر استثناءات لهذه القاعدة، يقول قد يقدم الزمان والمكان على الفضل المتعلق بذات العبادة، وهذا كالاستثناء. لكنه يقول لكنه خرج عن هذه صور، لكنه خرج عن هذه صور منها الجماعة القليلة أبر في المسجد القريب إن تعطل، من الكثير في سواه فعقلا. يعني هذا مسجد بجانبك، هذا مسجد بجانبك الجمع الذي يحضر فيه قليل، ومسجد آخر تذهب له مسافة فيه جمع ماذا أكثر، فيه جمع ماذا أكثر. لا شك أن الذهاب إلى المسجد البعيد الذي فيه الجماع أكثر فيه فضل، فيه ماذا فضل، هذا فضل يتعلق بذات ماذا العبادة، كلما كثر الجمع صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه كلام سيأتينا أن الراجع في الإرسال، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. لا شك مسألة الكثرة أن هذه ماذا أن هذه يعني ماذا يتعلق بها فضل. وهذا المسجد الذي بجانبك ما يصلي فيه إلا ماذا إلا القلة، فراعيت هذا المكان على ما يتعلق بالفضل المتعلق بذات العبادة. من أجل ماذا؟ يقول من أجل ألا يتعطل المسجد، فكون هذا يذهب ذاك المسجد الكبير وذاك يذهب ذاك المسجد الكبير يبقى هذا معطل، يتعطل هذا المسجد الذي بجانب البيت، يتعطل هذا المسجد الذي بجانب البيت. فإذا أنت تركت فضل يتعلق بذات العبادة وحرصت على فضل يتعلق بمكان العبادة لمعنى عارض وطارئ. ما هو المعنى العارض والطارئ؟ حتى لا يتعطل المسجد، حتى لا يتعطل. ولهذا ذكروا في معنى ما يتعلق بتتبع المساجد، وخاصة في أيام رمضان بعضهم يخلون المسجد الذي في الحارة ويذهبون إلى مساجد بعيدة، تركوا هذا المسجد، أصبح معطلا، أصبح هذا المسجد معطلا. فمن المناهي عن تتبع المساجد إذا كان يترتب عليه مثل هذه الحالة، من المناهي جاء الأحاديث في النهي عن تتبع المساجد إذا كان يترتب عليه هذا المعنى. ثم قالوا والجمع في المسجد أولى منه، أولى منه في غير وإن كان كثيرا فعرفي. الجمع في المسجد يعني لو اجتمعوا في صالة أو في مكان جماعة كثيرة جدا يصلون ماذا جماعة، وعندنا قلة من الناس يصلون ماذا في المسجد، قلة من الناس يصلون ماذا في المسجد. فيقول الفضل المتعلق بالمكان وهو المسجد أولى من الفضل المتعلق بكثرة الجماعة، بكثرة ماذا الجماعة، لأن كلما كثر الجماعة كثر ماذا الفضل. لكن يقول كون الإنسان يصلي في مسجد ما في بتلك الجماعة، بخلاف ما لو كان في غيره تكثر ماذا الجماعة. وذكر هذا المثال، ذكر هذا ماذا المثال، فهو ذكر مثالين عليه رحمة الله. فهذا ملخص القاعدة الفقهية، هذا ملخص. إذن ما هو الأصل فيها؟ الأصل في القاعدة الفقهية أن الفضل المتعلق بذات العبادة يراعى. على ماذا؟ على الفضائل المتعلقة بأمكنة العبادة وأزمنة ماذا العبادة. والسبب كما قلنا للنظر والأثر، أما للأثر الأحاديث، وأما للنظر كما قلنا هذا شيء المكان والزمان ما له علاقة بالعبادة. أما ما يتعلق بالعبادة فقد يذهب كمالها وقد تفسد العبادة إذا ما رعيت هذا الفضل المتعلق بها، قد يذهب كمالها أو قد يذهب ماذا تذهب العبادة وتفسد ماذا العبادة. لهذا ذكر في الشرح قال ولعل ملمح العلماء في مراعاة ما يتعلق بذات العبادة أن الخلل فيها قد يؤدي إلى فسادها. سبحان الله، هذا الشارح يأتي أحيانا بنكت مفيدة جدا، يعني يلخص لك القاعدة الفقهية في سطر، يعطيك لب القاعدة الفقهية. قال إلى فسادها بخلاف ما يتعلق بالمحل فإنه يتعلق بالتفاوت في الثواب والأجر، أما ذاك يتعلق قد يفسد عليك العبادة، قد يفسد عليك ماذا العبادة. فهذه الملاحظات الذي يبديها الشارح مفيدة جدا حقيقة، ملاحظات الذي يبديها الشارح أحيانا فهي تعتبر كالخلاصة للقاعدة الفقهية أو كالتصوير للقاعدة الفقهية إذا ما فهمتها، فيصور لك تصوير ماذا سهلا لهذه القاعدة الفقهية. وبالفعل هذه قاعدة ماذا مريحة جدا ومفيدة جدا، ليس عليها هذه الفروع الفقهية بل عليها كثير من الفروع ماذا الفقهية، أن الإنسان يراعي جانب يعني فضل العبادة وذات ماذا العبادة، ولا يراعي ما يتعلق بالأزمنة والأمكنة عند التعارض. أما ما في تعارض فلا بد تراعي الزمان والمكان مع ذات العبادة. بارك الله فيك. شيخ ذكر في المستثنيات مستثنى ثالث، أيوة، الذي هو يترك الصف الأول إن كان بإدراك تفويت للركعة. تفويت للركعة، مثلا باقي عازل لكن بفوت الركعة، ركع عليه الصف الثاني حتى لو ما كملت، يعني يصلي في الصف الثاني ولم يكتمل الأول. أيوة، لأن يخاف من تفويت الركعة. لا، هم يذكرون للقاعدة الشروط بشرط ألا يؤدي إلى ترك واجب من الواجبات. لا، هذه من الشروط، يعني كيف يصلي خلف الصف وما اكتمل الصف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أكمل الصف الأول فالأول، فإن كان من ماذا، فإن كان من نقص فيعني ماذا يعني أولا يعني يتم الصف الأول، فإذا تم الصف الأول انتقل إلى الصف الثاني. فكونه يعني يقدم يعني ما يتعلق بإدراك الصلاة على ما يتعلق بإدراك فرقة في الصف الأول، هذا فيه ما فيه والله أعلم. ذكر السبك هذا عن الزركشي، الزركشي طبعا قالوا ذلك أن الصف الأول متعلق بذات العبادة وإدراك الجماعة في الصف الثاني ونحوه متعلق بمكانها. أنت تقصد أنه يسارع إلى سد الفرقة في الصف الأول؟ لا لا، يعني إذا هذا من المستثنيات أنه يراعي المكان ولا ينظر إلى ذات العبادة في الصف الأول، يعني ذات العبادة أنه سيذهب يتم في الصف الأول. نعم، لأنه قد بعض العلماء قد يرتب عليه بطلان الصلاة، فهذا متعلق بفضل العبادة بذات العبادة. فيقول يقدم مكان العبادة، مكان العبادة لأنه بيفوت الركعة. أيوة، لكن هذه تفويت الركعة تفويت ماذا لأي شيء، شيء فاته، لكن هذا يستطيع الإتيان به. هذا يستطيع الإتيان به. ما الذي يظهر أن هذا المثال الذي ذكر فيه ما فيه أن كونه يصلي خلف الصف مع وجود فرقة في الصف الأول ترك الأمر، والأمر الثاني قد يصلي خلف الصف يعني منفردا مع القدرة على الصف ماذا دخول الصف. الذي يظهر أن المثال فيه ما فيه والله أعلم. بارك الله فيه. وقال هنا ذكر الزركشي وأشار إلى مخالفة النوع لذلك وأنه يدرك الصف الأول. هذا هو. أيوه. قال إلا أن يخشى فوات الركعة الأخيرة. ولو كان النووي وقع فيما وقع فيه الزركشي والله يقع انه يقرب من الصف الاول صحيح، لان اولا خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام، الامر الثاني قد يصلي خلف الصف منفردا مع القدره على الدخول في الصف. تترتب مثل هذه الاشياء، ولهذه القاعده الفقهيه يقولون تقيد مثل هذه القيود، تقيد مثل هذه القيود الا يؤدي الا تؤدي هذه المراعاه يعني سواء كان للعباده او للمكان الى فساد العباده، بعدها لا تراعى والله اعلم. نعم الظاهر بعيد والله أعلم، هذا من المستثنيات بعيد والله أعلم. أسأل يا شيخ، يقول سائل أحسن الله إليكم يا شيخنا الكريم حفظك الله، هل يجوز للرجل أن يخرج من الصف بدليل وجود رائحة كريهة ممن هو بجانبه، وهل يجوز إبطال الصلاة بسبب ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز له، يجوز له يخرج من الصف الذي هو فيه للصف الآخر إذا كان لا صلاة يعني ماذا ابتداء، أيضا في الأثناء لو أن إنسانا يعني ماذا ما يجد خشوعا ولا يجد حضور القلب في المكان الذي صلى ماذا فيه ويتكلف الصلاة تكلفا، هل له أن يخرج من هذا المكان؟ نعم يخرج، مثل الذي يدافع عن أخبثان ما يستطيع أن يتحمل نقول خرج من الصلاة أقضي حاجتك ولو كان في أثناء الصلاة، فلا فرق بين ابتداء الصلاة قبل أن تقام للصلاة وقبل وبعد أن تدخل في الصلاة ما في فرق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على صاحب من صاحب معاذ لما أطال معاذ ما أطال معاذ انفرد فأكمل صلاته أكمل ماذا صلاته والله أعلم. أنه يجوز الإنسان أن يخرج. نعم. هنا سؤال في الشبكة يقول هل هناك مشايخ تنصحون بهم في بريطانيا أو في الغرب عموما؟ الله أنا ما أدري، ما سافرت بريطانيا ولا حضرت إلى بريطانيا فما أدري، الله أعلم ما أدري عن الإخوة هناك، لكن يسألون الإخوة الذين يسكنون هناك في بريطانيا الله أعلم أنا ما أدري. يعني هي دائما أكثر ما حاضر مشايخ في بريطانيا يسمون المكتبة السلفية في برمنغهام. برمنغهام عند من؟ من الإخوة السلفيين الذي فيها مصطفى فيها يعني مصطفى هناك مكان يعني ضمن هؤلاء الأخوة. والله ما أدري، الذي يعرف عن الأماكن والمراكز اللي هناك والمساجد طيب أنا ما أدري. أيوة. ما أدري عنهم الله مسلم. جزاك الله طيب لنا بارك الله فيك.